بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا يصح بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا، بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا فيما دون 5 أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، ففي نخل بتقليته وفي تمر بكيل، ولا تصح في بقية الثمار، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمدي عجوة أو بمد ودرهم، لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل 9 دنانير أو 7 دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما. فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد، كخبز فيه ملح بمثله، فوجوده كعدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه، لأنه إذا اشترط التماثل لا يصح أن يباع بجنسه، وإذا اختلف التماثل لا بأس أن يباع بغير جنسه ولو كان في رؤوس النخل. قال: ولا بيع المزابنة وهو بيع الرطب على النخل بالتمر إلا العرايا. العرايا، وقفنا هنا ولا لا؟ طيب، العرايا هي من المزابنة أصلا، لأن المزابنة بيع التمر بالرطب الذي على رؤوس النخل. المزابنة أقصد العرايا هي بيع التمر بالرطب الذي على رؤوس النخل، لكنها مستثناة من المزابنة، هذه مستثناة للحاجة إليها. فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أنها إذا بلغت 5 أوسق فما دون، إذا بلغت خمسة أوسق فما دون. وعلى هذا بيع العرايا يصح بشروط. الشرط الأول ما هو أخذناه أمس؟ أن يكون عن طريق خارص يؤول إلى التساوي، إذا يبس يساوي التمر، وهذا لا يمكن إلا عن طريق رجل صاحب خبرة معرفة، يعني ما يمكن أن نأتي بشخص مثلا لا يعرف النخل ولا يعرف الثمار ونقول تعال اخرص، هذا لا يجوز، لكن نأتي بشخص متخصص. الشرط الثاني أن يكون 5 أوسق فما دون، أن يكون 5 أوسق فما دون، والوسق 60 صاعا، يعني يكون كم؟ 300 صاع، 300 صاع فما دون، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون محتاجا للرطب. فلو أن إنسان ليس محتاج للرطب، مثلا شخص عنده رطب، ما يصح العرايا له، ما يجوز بيع العرايا. شخص ما يأكل الرطب إما لمرض أو لغيره، ما يأكل الرطب، ها يجوز؟ ما يجوز، بيع العرايا تكون محرمة في حقه، لا تجوز، لا بد أن يكون محتاجا لها. الشرط الرابع أن يكون الرطب في رؤوس النخل. أما إذا كان الرطب قد جذه وخرفه من النخل، فهنا ما يجوز بيع العرايا، ما يجوز. أنتم معي؟ ماذا يصنع؟ بيع الجمعة، يعني بيع التمر الذي عندك بالدراهم، واشتر هذا الرطب بدراهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ولا لا؟ لكن إذا كان في رؤوس النخل هنا لا بأس، هنا رخص أن يبيعه بتمر، أما إذا لم يكن في رؤوس النخل فلا يبيع التمر بالرطب، لا يبيع التمر بالرطب. كم شرط هذه؟ 5 ها أربعة كم ها أعيدها عليه بسرعة. أن يكون خالصا عن طريق خالص يعني خبير أن لا يوجد عنده نبض يشتري به رطب، أن يكون محتاجا لرطب، أن لا يتزاوج خمسة أوسق فما دون، أن يكون التمر برؤوس النخل. أن لا يكون عنده نقد. الشرط الخامس أن لا يكون عنده نقد. أن لا يكون عنده نقد يشتري به. هذا الشرط الخامس. إذا توفرت هذه الشروط جاز بها العراية. إذا توفرت هذه الشروط جاز بيع العراية. فلو أن إنسان عنده فلوس عنده نقد يستطيع أن أشتري رطب، لكن قال أنا أريد أن أشتري بالتمر، أجعل التمر هو قيمة الرطب، ها يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه ليس محتاجا إلى بيع التمر بالرطب، ليس محتاجا إليه، عنده نقد يشتري به، عنده نقد يشتري به. طيب لو قال قائل لماذا ما نقول في العراية يبيع التمر ويشتري له رؤوس النخل؟ صح؟ نقول إذا ورد النص ها فلا كلام معه، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا ما نقول له بيع. لكن إذا لم يكن في رؤوس النخل، النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الرجل الذي اشترى من خيبر الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الجمع، قال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم، الجمع التمر القديم واشتر بالدراهم جنيبة تمر جديد. هذه هي بالنسبة العراية. والعراية كما سبق هي داخلة في المزابنة، لأن المزابنة بيع التمر بالرطب. ها واضح ولا لا؟ قال رحمه الله تعالى: ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العراية بأن يبيعه خرصا، هذا الشرط الأول، بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا. هذا الغرض من الخارص، الخارص يكون خبير يعني يعرف هذا الرطب إذا يبس وجف يساوي التمر، يساوي التمر، واضح لا؟ فقد يكون مثل التمر الذي في نخلتين أو ثلاث أو عشر يساوي ما عندك من التمر، الرطب الذي في النخل يساوي ما عندك من التمر، يعني قد يكون مثل قنو أو خمسة أو ستة تساوي أو أكثر أو أقل، هذا عن طريق أهل الخبرة. قال: إذا جف كيلا فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق، هذا العلماء رحمه الله تعالى مختلفون، منهم من قال أقل من خمسة أوسق يعني لا يبلغ خمسة أوسق، ومنهم من قال خمسة أوسق فما دون، خمسة أوسق فما دون. ولهذا المصنف هنا يقول فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. قال: لمحتاج لرطب، لمحتاج لرطب الذي لا يأكل الرطب أو ليس بمحتاج، عنده نخل عنده رطب، هذا لا يجوز له، هذا لا يرخص له في بيع العراية. قال: ولا ثمن معه، يعني لا يجد نقد، ليس عنده نقد يشتري به. قال رحمه الله تعالى: بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. نحن ما ذكرنا هذا صح؟ لماذا؟ ما يحتاج الشرط التقابض، لا يحتاج أن نذكره في العراية. لماذا؟ لأن ما دام القضية قضية بيع تمر بتمر ها مفروغ منها، صح ولا لا؟ يعني لا يلزم أن نذكر التقابض في كل مسألة، لا، ما دام أن الثمن والمثمن تمر ها فيشترط التساوي ويشترط التقابض، التقابض سيذكره المصنف الآن، والتساوي أيضا ها مر معنا في الشروط وهو عن طريق خارص يقوله إلى التساوي، هذا الغرض. لأن الآن لما باع التمر بالرطب الذي برؤوس النخل باعه متساويا أو متفاضلا؟ ها متساويا، لأن الخارص الآن يقول لك هذا الرطب إذا جف، مثلا عندك تمر عشرة أصع، قال هذا الرطب إذا جف يساوي عشرة أصع، تحقق التساوي ولا ما تحقق؟ تحقق، لكنه تحقق عن طريق خارص، لأن التساوي يعني من كل وجه قد يكون متعذرا. قال: بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، الحلول والتقابض قبل التفرق، ففي نخل بتخليته وفي تمر بكي. يعني ما هو التقابض؟ التمر الذي عنده ها نقول كي يكيله بالصاع، لكن الرطب الذي في رؤوس النخل ها ليس بكي إنما بالتخلية، خلاص يقول هذا الرطب لك، يعني عنده الآن مثلا مئة نخلة واشترى منه عشر نخلات، واضح لا؟ ماذا يقول الآن؟ ها يقول هذا النخل لك، خلاص هذا يعتبر قبض للرطب، هذا يعتبر قبض للرطب. قال: ففي نخل بتخليته وفي تمر بكيل، ولا تصح في بقية الثمار. يعني بقية الثمار البر الشعير الحبوب لا يصح هذا بها، مع أن من العلماء من أجازه في الزرع قاسه على التمر. إذا احتاج الإنسان إلى البر وعنده بر قديم يحتاج إلى البر هذا النوع يأكله فإنه يجيزه بشروط، يجيزه بشروط، لكن المذهب ما يجوز إلا التمر، المذهب لا يصح إلا في التمر. ولهذا قال ولا تصح في بقية الثمار، ولا تصح تاء هنا تصح، الخطاب عن مؤنث صح صح ولا لا؟ ما المراد؟ العرية، هو يقول العراية، عراية جمع عرية، إذن لا تصح. ولا تصح في بقية الثمار، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما. هذا يسميها الفقهاء مسألة اشتهرت عند الفقهاء باسم مد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم، تعرفون العجوة؟ تمر المدية، مد عجوة ودرهم. والمعنى أنه يبيع ربوي بربوي ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما. طويلة العبارة، أن يبيع ربوي بربوي ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما. انتبهوا. طيب مثال الآن، باع تمر بتمر، خلوكم معي، باع صاع بتمر صاع بتمر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ويشترط التساوي التماثل صح ولا لا؟ لكن التمر معه دينار ولا درهم، إذن باع صاع تمر بصاع تمر ودرهم هنا مع أحدهما، واضح ولا لا؟ أو باع صاع تمر ودرهم بصاع تمر ودرهم، واضح ولا لا؟ الآن ما لم يتحقق التساوي، لأن مع أحد الربويين شيء زيادة عنها، واضح ولا لا؟ فسمي مد عجوة ودرهم، يعني أشتري منك مد عجوة ودرهم بمد عجوة، أو مد عجوة بدرهم بمد عجوة ودرهم، المد هو ربع، ربع الصاع، واضح ولا لا؟ والعمدة في هذه المسألة حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة بسبع دنانير وفيها خرز، قلادة من ذهب قيمتها كم؟ سبع دنانير وفيها خرز، فلما اشتراها فصلها، ذهب أتى مثل صاحب الذهب وغيره وفصلها، أخرج الخرز من الذهب، فلما وزن الذهب وجده 20 دينار، واشتراه على أنه اشتراه بسبع دنانير، إذن سبع دنانير مقابل كم؟ 20. مقابل 20 دينار، زاد ولا ما زاد؟ واشترط التساوي زاد، ما الذي جعله يزود؟ لأن معه من غير جنسه، معه من غير جنسه، واضح ولا لا؟ فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، حتى تفصل لتتحقق، واضح التحقق أن سبع دنانير بسبع دنانير، لأن الخرز هذا يزيد في قيمتها، يزيد في الوزن، يزيد ويختلف عن التماثل والتساوي. إذا اشترى صاع بر بصاع بر ومع صاع البر مثلا شعير أو معه درهم، هنا صار أكثر صح ولا لا؟ هذا ما يسمى العلماء مد عجوة ودرهم. المذهب وعامة العلم أن هذا لا يجوز، لا بد أن يميز، إذا اشترى صاع تمر بصاع تمر يميز التمر، لا يجعل معه شيء لأجل التساوي. إذا كان صاع بر، إذا كان ذهب، إذا كان فضة، إذا اشترى الربوي بالربوي لا بد أن يميزه كل منهم حتى يحصل التساوي، واضح ولا لا؟ أظن المسألة دي ظاهرة. طيب هناك قول شيخ الإسلام وغيره يقول إذا كان الزائد يقابل الزائد لا بأس، انتبهوا المذهب لا، قول الثاني إذا كان الزائد يقابل الزائد لا بأس، يعني مثلا اشتريت أنا صاعين بر بصاع ودرهم، صاعين بر بصاع ودرهم، كم قيمة الصاعين؟ ها صاع، صاع ودرهم، صح ولا لا؟ المذهب يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن هنا عندنا صاع وصاعين، هذا ما يجوز، وهذا معه أيضا غير جنسه. شيخ الإسلام وغيره يقول إذا كان الثاني مقابل قيمة الأول ما في شيء لا بأس. فمثلا اشتريت منك أنا صاعين بر بصاع ودرهم، يقول الصاع اللي عندي مقابل الصاع الذي عندك، واضح ولا لا؟ والدرهم مقابل الدرهم، يقول هذا هذا يجوز، لكن بشرط أن يكون يقابله بالقيمة، أما لو كان أكثر منه لا. فلو اشتريت مثلا صاعين بصاع وسيارة، ولا صاع وأرض، ولا صاع وشيء ثمين، هل الثاني هذا هل يقابل قيمة الصاع الثاني؟ لا، هنا ما يجوز حتى عند شيخ الإسلام، لا بد أن يكون قيمة الزائد هنا يقابل الزائد هناك، هنا يقول يجوز. هل واضح ولا لا؟ اشترى مثلا 20 دينار ذهب بعشر دنانير وصاعين بر، بعشر دنانير وصاعين بر، المذهب ما يصح، الأمور هذه كلها ما تصح. والقول الثاني إذا كان ها الصاعين تقابل العشر دنانير، أنا قلت كم؟ بعشر دنانير؟ عشرين. إذا كان الصاعين تقابل العشر دنانير والعشر دنانير الزائدة تقابل العشر الأخرى اللي هنا، صح؟ يقول هنا جائز، لأن كل منهم يقابل الآخر فلا يكون ربا. وفعلا إذا كان على هذه الطريقة ما يكون ربا، لأن الآن التماثل حصل ولا ما حصل؟ حصل، هذا صاع مساوي الصاع الآخر، وهذا درهم مساوي الدرهم الآخر، واضح ولا لا؟ لكن المذهب قالوا نسد الباب، نسد الباب في هذه، ما دام هذا شيء ربوي يشترط فيه التماثل والتساوي فإن الباب يغلق، الباب يغلق. لكن إذا اتضح أنه لا ربا فيه وأن الأول يقابل الأول والثاني يقابل الثاني فإنه لا محذور فيه، ليس هناك محذور، حصل التقابض وحصل التماثل، واضح ولا مو واضح؟ طيب، قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بدرهمين، ها مد ودرهم بدرهمين، يعني أنا الآن بعتك مد عجوة من التمر وبعتك درهم، مد عجوة ودرهم بدرهمين من عندك، ها يجوز ولا ما يجوز المذهب؟ لا يجوز. والقول الثاني يجوز إذا كان الدرهم الأول يقابل مد العجوة والدرهم الثاني يقابل الدرهم الثاني، حصل مساواة، واضح ولا لا؟ طيب، قال كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدي عجوة، يعني درهمين عجوة ودرهم بمدين عجوة، تبه معي، عجوة ودرهم، اشتريت منك أنا مدين، مدين تمر عجوة، وأعطيتك ها شو يقول؟ درهم ومد، درهم ومد، درهم لا أي مدين عجوة، مدين عجوة، أعطيتك مد ودرهم، طبعا المذهب ما يجوز، لكن الثاني ها إذا كان المد مقابل المد والدرهم مقابل المد الثاني انتهى، ما صار عندنا مفاضلة، تحقق التساوي والأشكال، واضح ولا لا؟ واضح فايز؟ طيب، قال كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمد عجوة أو بمد ودرهم، لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير، يعني ذهب دينار الذهب بتسعة دنانير أو سبعة، أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما، حتى ميز بينهما، ها واضح ولا لا؟ طيب، عندنا مسألة أخرى وهي مهمة وتشبه هذه المسألة، هل الصنعة لها أثر أو ليس لها أثر؟ هل لو أعطاه زيادة مقابل الصنعة يجوز ولا؟ لو أعطاه مثلا ذهب بذهب، أعطاه مثلا 20 غرام واشترى منه 20 غرام أخرى لكن بذهب فضة، أقصد أو بذهب يعني مقابل الصنعة. مثلا أنت عندك الآن، أنت عندك الآن 20 غرام ذهب على شكل سبيكة، صح ولا لا؟ ذهبت واشتريت منه ذهب على شكل خاتم، على شكل خاتم، صح ولا لا؟ قيمة الذهب الذي على شكل خاتم أكثر من قيمة السبيكة، صح؟ لأن هذا فيه قيمة الغرام وفيه قيمة الصنعة تحويله إلى خاتم، إذن هو أكثر من هذا الذهب أو ليس أكثر؟ أكثر. فلو اشتريته وأعطيته زيادة، أعطيته زيادة على قيمته على التبادل. الأصل في الذهب ما هو؟ التساوي، هذا الأصل، 20 غرام 20 غرام. هل الآن يجوز أن تعطيه 30 غرام وتأخذ منه 20 غرام وتكون العشرة الزائدة مقابل تحويله إلى خاتم؟ هل يجوز ولا يجوز؟ واضح ولا لا؟ المذهب طبعا لا يجوز، كثير من العلم أن هذا لا يجوز، واضح ولا لا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول يجوز، لأنه مقابل الصنعة لا مقابل الذهب نفسه، مقابل الصنعة، مقابل تحويله من كونه سبيكة إلى كونه خاتم أو كونه قلادة، كونه حلي إلى آخره. ها، واضح ولا لا؟ ثم معي؟ طيب، لكن الإنسان يعني الأحوط في قضية الذهب أن يحتاط الإنسان، أن يحتاط الإنسان وأن حتى لو كان معه صنعة أن يبيع الذهب ثم يشتري بالآخر ذهب، ثم يشتري بقيمته ذهبا آخر، هذا الأسلم والأحوط. قال رحمه الله تعالى: فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه. يقول الربوي إذا معه يسيرا لا يقصد، لا يقصد كخبز. لو اشتريت أنت الآن خبز، خبز لكن خبز فيه ملح وخبز ما فيه ملح، لا شك أن الملح هذا زيادة ولا ما بزيادة؟ زيادة، لأن أين ذهب هذا الملح؟ في هذا الخبز، ها، ما في هذا الخبز، صح ولا لا؟ إذا الآن معه زيادة، لكن هذا الزيادة يسيرة لا ينظر إليها، فلا بأس بها، هذه الزيادة يسيرة فلا بأس بها. ولهذا يقول العلماء نظيره، نظيره لو أن إنسان اشترى، اشترى بيتا، وهذا البيت بعضه مطلي مثلا في ذهب، مطلي فضة، مثل ما تقول الآن الصبغ، هذا هل يدفع قيمته أو يكون تابعا له؟ يكون تابعا له. ومثله قول عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله الذي باعه إلا أن اشترطه المبتاع، مع أنه اشترى عبده مال بمال، لكن المال هذا تبع، ما له علاقة، المال هذا تبع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. فإذا كان معه شيء يسير لا أثر له فإنه لا يضر. فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه. ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى، لا يباع تمر بلا نوى بما أي بتمر فيه نوى، هذا لا يجوز أن يباع تمر فيه نوى. النوى ها الفصل، يعني ما يباع تمر فيه نوى بتمر ما فيه نوى. لماذا؟ لأن التساوي هنا متعذر، لا يمكن، صح؟ طيب، أخذت التمر أنت الآن ووضعته في الصاع، ما في نوى، أخذت تمر آخر ووضعته في الصاع، هل يكون متساوي؟ لا، أخذت لك تمر بدون صاع وعبكته على بعض بدون نوى، عبكته ورصصته على بعض ووضعته في الصاع، أخذت التمر الآخر ووضعته في الصاع، حتى لو تضغطه على بعض فإن الفصم يأخذ حيز من الصاع، صح ولا لا؟ طيب، هل تحقق التساوي؟ لا، فلا يجوز، لأن التمر بالتمر ها متفقان في أي شيء، ها في العلة والجنس، فلا بد من التماثل. فلا يباع تمر بلا نوى أو بنوى بتمر بلا نوى أو بنوى، لا بد أن يكون تمر بلا نوى بتمر بلا نوى أو تمر فيه نوى ها تمر فيه نوى. حتى التمر الذي فيه نوى إذا يعني علم وغلب على الظن أنه لا يتساوى ما يباع أيضا، لأن بعض النوى كبير، لكن الغالب أنه يكون قريب من بعض. قال: ولا يباع تمر بلا نوى بما أي بتمر فيه نوى لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه، على ما ليس من جنسه. وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر بالنوى بتمر ونوى فإنه لا يصح. انتبهوا، عندنا هنا يبيع التمر بتمر فيه نوى، أو يبيع النوى بتمر فيه نوى، انتبهوا، يبيع تمر بتمر فيه نوى، هذا لا يجوز، يبيع نوى بتمر ونوى هذا جائز. واضح الآن؟ نعم ستأتي الآن. طيب الآن يقول المصنف: وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى هذا لا يصح. لماذا؟ النوى ليس ربوي، لكن باع التمر والنوى بتمر فيه نوى، لأن هنا باع تمر ما باع نوى، والتمر من الأصناف الربوية وغرضه شراء التمر الآخر، صح؟ فلا يصح. لكن لو باع نوى بتمر، لهذا قال: ويباع النوى بتمر فيه نوى. لو عندك نوى الآن، عندك فصل، ورحت لشخص قلت: أنا أريد أن أشتري التمر الذي عندك بالنوى الذي عندي، والتمر الذي عنده فيه نوى، هنا لا بأس، يقول هنا لا بأس. لماذا؟ يقول: لأن غرضه التمر، لأن غرضه يقول: وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر فيه نوى، بتمر فيه نوى، هذا طبعا لا يجوز، لأنه لا يتحقق التساوي. قال: ويباع النوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، بتمر فيه نوى، هنا يجوز. لماذا؟ يقول: لأن قصده ليس النوى، النوى لا يوكل ولا شيء. ماذا قصده؟ قصده التمر، قصده التمر، فجاز، فجاز. واضح ولا لا؟ وهنا يقولون: هذه المسألة من الغرائب، من الغرائب، أنك إذا بعت التمر بتمر ونوى ما يصح، ولو بعت النوى بتمر فيه نوى يصح، لأن غرضك التمر ليس غرضك النوى. لو غرضك النوى كان بعت شيء من جنسه معه من غير جنسه، لكن غرضك التمر ما غرضك النوى، لأن النوى لا يقصد الأكل. واضح ولا لا؟ ومن هنا قالوا هذا ما يدل على أن التعامل الربوي للنية أثر فيه، للنية أثر فيه. لما الآن باع نوى بنوى لكن معه تمر، ونية التمر، ها صح البيع ولم يكن حراما، لأنه قصد التمر لم يقصد النوى. لكن لو قصد النوى على رأي المصنف، ها فإنه لا يباع، لا يصح أن يباع حتى لو كان لا يوكل. لماذا؟ لأن العلة عندهم ها الوزن، أي شيء يؤزن يوكل أو لا يوكل، كالحديد والقطن وغيره، لا بد فيه من التساوي. هنا باع نوى، باع نوى بتمر نوى، لو قصدها النوى يجوز ولا ما يجوز على كلام المصنف؟ ما يجوز، مكيل مكيل حتى لو كان لا يؤكل، لكن قصده هنا التمر ما قصده النوى، فصار للنية أثر في الحلال والحرام. فلما باع النوى وقصده التمر لا قصد النوى الذي مع التمر، لا أثر له، فصار البيع صحيحا. ولما باع التمر بتمر نوى لكن قصده تمر بتمر، قصده تمر بتمر، هنا صار محرم. والمسألة الثانية: باع نوى بتمر نوى وليس قصده نوى بنوى، قصده نوى بتمر، واضح ما يبغى هذا. ولهذا من العلماء من يقول هذه المسألة من المسائل ها الغريبة التي يعني يقل الفرق بين تمر بتمر نوى أو نوى بنوى وتمر، ما في فرق بينهم، إنما الفرق في أي شيء؟ ها في النية. هذا أعطاه نوى لأجل أن يأخذ منه التمر ولم يقصد النوى الذي مع التمر. والمسألة الأولى ها أعطاه تمر بقصد التمر ليس بقصد النوى الذي معه، هذا أنها واضحة. طيب لا، هذه المسألة الأولى، حاشية المسألة الأولى، ما أظن المسألة ها هي متسوية متفاضلة، يعني ما اشترط تساوي، يعني الآن سيكون متفاضلا قطعا، إذا يعني سواء التمر والنوى ساوى التمر الأول ساوى النوى أو خالفه، لا يشترط هذا. لماذا؟ لأن غرضه التمر، غرضه التمر، والقيمة ما هي؟ نوى. والجنس هنا مختلف ولا مختلف؟ مختلف. لكن لو نوى النوى، لو نوى الفصم بالفصم، هنا لابد من التساوي، ولو كان معه تمر صار ها مد عجوة ودرهم، لكنه لم يقصد النوى إنما قصد التمر. ولهذا لو رأيت شخص معه نوى وذهب للسوق قال: يا أخي أريد التمر الذي عندك بهذا النوى الذي معي، ماذا تفهم؟ هل يريد النوى الذي داخل التمر يأكله أو يريد التمر؟ يريد التمر. فهو الآن كأنه اشترى نوى بتمر. واضح لا؟ طيب نعم. هذا ياتينا كلام شيخ الاسلام يعني اذا كان الزائد قبل الزائد خلاص ما فيش كلام. طيب لكن الاظهر انه يعني سيكون مختلف قطع لان النوى ليس متساويا. النوى ليس متساويا من نوى ما هو صغير ومنه ما هو كبير. واذا اتفق الجنس تكون القضيه حساسه لا بد من تحقق التساوي. قال رحمه الله تعالى وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى يعني لا يجوز لعدم التساوي. ويباع النوى بتمر فيه نوى لأن هنا غرضه التمر وليس غرضه النوى. قال ويباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف قال لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاه غير مقصود. عرفت المثال؟ إذن النية هنا صار لها أثر. قال ويباع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. انتبهوا لو باع شاة بشاه ذات لبن وصوف ها اقصد لو باع لحم بشاه هاي لحم بشاه المذهب مره معنى صح ولا ما يصح؟ ما يصح ما دام انا من جنسه صح ولا لا؟ لكن هنا اعطاه اللبن او اعطاه الصوف وغرضه الشاه ليس غرضه اللبن الذي في ضرعها. انتم معي؟ وليس غرضه الصوف. فما دام اعطاها اللبن جعل اللبن قيمه للشاه او جعل الصوف قيمه للشاه فالجنس مختلف ولا ما مختلف؟ مختلف. واضح لنا؟ قال ويباع لبن لان اللبن مكيل. المذهب كل مائع ها كل مائع مكيل. ويباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف لان باع اللبن ويريد الشاه والشاه فيها لبن. اذا صار عندنا لبن ولبن صح؟ واللبن مكيل وهذا مكيل مكيل. لماذا ما اشترطنا التساوي؟ لأن غرضه الشاه وليس اللبن. باع صوف بشاة عليها صوف. الصوف مكيل طبعا كالقطن عندهم مكيل أقصد موزون. هل قصد الصوف ولا قصد الشاه؟ أجيبه الشاه. قصد الشاه فليس له أثر. ليس له أثر. هل واضح ولا لا؟ باع الصوف بشاه والشاه عليها صوف. معلوم أن الصوف ما مما يوزن على المذهب صح ولا لا؟ الآن صوف بصوف هل متحقق التساوي؟ الصوف الذي على الشاه هل تحقق التساوي بين الصوف هذا ولا هذا الشاه؟ لا. لكن هل قصد الصوف أو قصد الشاه؟ فلا عبرة بهذا. واضح ولا لا؟ طيب لأن هنا الجنس اختلف. والذي من جنس القيمة ها تابع لهذا وليس هو المقصود. مثل من أعطاه نوى يريد التمر لا عبرة بالنوى الذي في التمر. أعطاه صوف يريد الشاه لا عبرة بالصوف الذي على الشاه. أعطاه لبن يريد الشاه ها لا عبرة باللبن الذي في الشاه لأن الجنس الآن مختلف وهو لم يقصد ما يوافقه في الجنس. واضح لما هو واضح؟ أنتم فاهمين معي؟ أيوة فاهمين. ها؟ الآن لو اشترى شاه بصوف صح وغرضه الصوف ليس غرضه الشاه ايش نقول؟ نقول ما يصلح لأن الصوف على المذهب مازون يوزن كالقطن والذي على الشاه يوزن. طيب إذا أخذ الصوف الذي على الشاه ما الذي حصل؟ لا يكون هناك تساوي بين الصوف والصوف وأيضا معه من غير الجنس وهي الشاه. لكن هنا ما قصد ما يتفق معه بالجنس قصد شيء آخر كالذي اشترى فضة بذهب. هو اشترى الآن صوف شاه فالمبيع شاه والثمن صوف صح ولا لا؟ طيب ما حكمه؟ جائز صح؟ طيب مع هذا المبيع من جنس الثمن يضر ولا ما يضر؟ لا يضر. مثل من باع عبد وله مال الآن هو اشترى العبد دفع فلوس صح ولا لا؟ أخذ العبد الآن معه فلوس مقابل الفلوس صح ولا لا؟ لكن هل قصد الفلوس الذي مع العبد أو قصد العبد؟ العبد. وما كان تابع لا يضر لأنه لم يقصد. وهذا ما يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات له أثر في المعاملات. وهذا الذين يتحيلون على الربا خاص هو محرم وحيل على الربا لأن الآن ما هي نيتك؟ ها نيتك الثمن بدل 50 تأخذ 70,000 صح ولا لا؟ لكن بدل ما تدخل مع الباب الواسع دخلت مع ها مع الأبواب الضيقة واضح ما واضح؟ طيب قال ويباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف، لأن النوى في التمر يعني غير مقصود لا يريده، واللبن والصوف في الشاه غير مقصود، كدار مموه سقفها بذهب بذهب صح. اشترى دار بذهب، اشترى بيت بذهب، الناس قديما يتعاملون بالذهب، لكن هذا البيت ها فيه شيء من الذهب، مطلي بعض الأبواب، مطلي بعض الجدران بذهب، والأصل ها أن الآن دفع ذهب وأخذ ذهب والتساوي متعذر هنا صح، لكن هل قصد الذهب ولا قصد البيت؟ البيت، فالتابع له لا يضر. ولذلك عندنا قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس، أو بنحاس هذا مثله أيضا، النحاس مزون على المذهب، لكن على الراجح هل هذا ربا؟ ها على الراجح الصوف المر الربوية لا، الراجح عندنا الإلة إما الثمنية وإما الكيل والطعم أو الكيل والوزن، فالصوف ليس فيه ربا، اللبن ليس فيه ربا، شو اسمه هذا نعم النحاس ليس فيه ربا، حديد إلى آخره، لكن احنا الكلام هنا المذهب. يقول وكذا درهم فيه نحاس بمثله، اشتريت منك درهم بدرهم، ما هو الدرهم؟ الفضة، اشتريت منك درهم بدرهم، وش الأصل؟ التساوي صح ولا لا؟ لكن هذا الدرهم فيه نحاس، مثلا انكسر ملحم في نحاس أو شيء، الآن معه من غير جنسه صح؟ ما حكمه؟ جائز، لأن الغرض الدرهم لا الذي معه، واضح ولا لا؟ وهذا أيضا يعتبر أيضا يسير بالنسبة له. قال وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس، العكس اشترك نحاس بنحاس، والنحاس فيه من غير جنسه، أنت الآن ما تقصد النحاس، أنت الآن ما تقصد الذي مع النحاس، تقصد النحاس وهذا تابع له. قال ونخلة عليها ثمرة بمثلها أو بثمر، بثمر ثم أي أمثلة هذه مهمة انتبهوا لها، اشتريت أنت الآن رطب تمر، معك تمر، معك تمر، اشتريت نخلة بتمر، ما عندك فلوس، قلت أريد أن أشتري منك هذه النخلة بهذا التمر الذي عندي، ثم معي؟ قال بعتك النخلة بالتمر الذي عندك، النخلة فيها رطب فيها تمر، أنت ما تقصد الرطب، أنت تريد النخلة ستأخذها، ما حكم البيع؟ جاي صحيح، لأنك بعت التمر بالنخلة ما بعت التمر بالتمر، والعكس أيضا، ونخلة عليها ثمر بمثلها، بمثلها قلت هذه نخلة وهذه النخلة التي عندك وعليها ثمر، ها ايش حكمه؟ جاهز، لأن قصده النخلة. والنخلة توزن ولا ما توزن؟ ها ممكن على المذهب توزن، لأن الربا في ذلك غير مقصود بالبيع فوجوده كعدمه، معناه أن النخل والنخل لعله يوزن عندهم، على كل حال إذا كان يوزن فهو يدخل تحت القاعدة، لأن كل موزون عندهم ربا حتى لو كان لا يؤكل. ويصح بيع نوع جنس بنوعيه أو نوعه، انتبهوا مرة معنا أن النوع لا أثر له، لابد من التساوي، النوع ما يجعل البيع يختلف، يعني جنس اختلف عن جنس نعم ما يشترط التساوي، إذا اختلف الجنس ما يشترط التساوي، ثم أي اختلف النوع ما له أثر يشترط التساوي، اشترط مثل تمر سكري بخلاص ما الذي اشترط؟ التساوي، لأن النوع ما له أثر ما له علاقة به، لكن لو اختلف الجنس بر بتمر بر بشعير هنا صح، ذهب بفضة صح، واضح ألا؟ ولهذا يقول المصنف يصح بيع نوعي جنس بنوعيها أو نوعه، كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء، وتمر معقلي وبرني بإبراهيم وصيحاني إلى آخره، هذا يصح، يصح بين نوع جنس بنوعيه أو نوعه أو نوعه. قال عندكم في الحاشية إذا تساويا كيلا، ولهذا قال لك ولا تعتبر الجودة إلى آخره، إذن النوع ها ما له أثر، ما نقول يختلف لا، إنما الذي لا يشترط فيها التساوي إذا اختلف الجنس، أنتم معي؟ أما إذا اختلف النوع فلا عبرة باختلاف النوع، ولهذا يقول ويصح بيع نوعي جنس بنوعي، نوعي جنس بنوعي أو نوعه، كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء ببيضاء. يعني مثلا بعت صاع، بعت صاع في حنطة حمراء وسوداء، ثم معي بصاع حنطة بيضاء، هذا مختلف صح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن النوع ما له أثر، أهم شيء أن يتساوى. ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء، وتمر معقل وبرني بإبراهيم وصيحاني إلى آخره. قال: ومرده، أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرجع الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال ومكيال المدينة، والميزان ميزان المدينة. هذا رواه أبو داود، ميزان مكة، ميزان ميزان مكة، هذا صححه ابن الملقن وصححه الدارقطني والنووي وغيره. إذن كيف نعرف أن هذا الشيء يوزن أو يوكال؟ إذا وجد عندنا شيء، إذا كان عند أهل المدينة يكال فهو مكيل، وإذا كان عند أهل مكة يوزن ها فهو مما يوزن. حتى لو كان عند أهل المدينة يوزن وعند أهل مكة، حتى لو كان عند أهل المدينة يكال عند أهل مكة يوزن، نعتبر مكة. ولو كان عند مكة يوزن عند المدينة يكال، نعتبر المدينة. المكيال يرجع فيه المدينة، والميزان يرجع فيه لمكة. انتبهوا لهذا. طيب، إذا وجد شيء لم يكن في مكة ولا في المدينة، ثم معي، وجد شيء لم يكن في مكة ولا في المدينة، الآن مثلا الذي وجد مكة أو وجد المدينة، الذي وجد في المدينة البر، الشعير، التمر، والأقط، والزبيب، هذا يكال، هل ممكن أن نخرجه عن الكيل؟ لا يمكن، حتى لو الناس نقلوه من الكيل للوزن أو غيره لا نقبل أبدا، لأنه ثبت في زكاة الفطر في رمضان وثبت فيها النص، ما يغير عن الكيل. ثم هي، لكن قد يأتي أشياء لم تكن موجودة في المدينة، فماذا نصنع به؟ قال العلماء، بعض العلماء قال نلحقه بأقرب البلاد إليه، أقرب البلاد إليه نلحقه به، فإذا كان في البلد القريب يكال نجعله مكيل، وإذا كان في البلد القريب يوزن نجعله يوزن. انتبهوا، ثم معي. القول الثاني أننا ما نلحقه بأقرب البلاد، لا، أننا نلحقه بعرف بلده، مدام هذا لا لم يوجد في المدينة ولم يوجد في مكة، نلحقه بعرف البلد الذي هو فيه، فإذا كان عندهم مكيل فهو مكيل، وإذا كان عندهم موزون فهو موزون، وهذا الأمر ظاهر ولا إشكال فيه، واضح ولا لا؟ طيب. قال: وما لا عرف له هناك، أي بالمدينة ومكة، اعتبر عرفه في موضعه، لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف، كالقبض والحرز إلى آخره. يعني الذي لم يحدده الشرع هنا نرجع فيه للعرف، والذي حدده الشرع لا نرجع فيه للعرف. ما الذي حدده الشرع؟ البر، الشعير، الذهب، فضة، هذا حدده الشرع، هذا مكيل وهذا موزون، واضح ولا لا؟ فلا ننقله عن ما هو عليه. قال: فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب. اختلفت البلاد، البلاد كلها قريبة من بعض، واختلفت عند هذه البلاد مكيلة وعند غيرها موزونة، ننظر الأغلب، أكثر البلاد مكيل نجعله مكيل، أكثر البلاد موزون نجعله موزون. فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، يعني ما عندنا عرف نلحقه بالعرف، ولا عندنا بلاد قريبة نلحقه به، ما ندري ماذا نصنع، ها، نلحقه بأقرب الشبه له، أقرب الشبه له بالحجاز. فمثلا الأرز ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ العرف عندنا الآن يباع جزاف، نادر يباع بالكيل، يباع أكياس، صح ولا لا؟ لكن أين نلحقه؟ ها، نرجع إلى أقرب شيء بالمدينة، أي شيء؟ البر، يلحق في البر، فيأخذ حكم البر، يكون مكيلا وهكذا. قال: وكل مائع مكيل، كل مائع مكيل، اللبن، الماء، الدهن، هذا على المذهب طبعا، على المذهب، لكن على الراجع عندنا الممر معنا أن هذه لا يجري فيها الربا. طيب، كل مائع مكيل، لماذا؟ ما دليل أن المائع مكيل؟ مرة معنا ما هو؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع وزن الكيل، الصاع وزن الكيل. قالوا يجوز التعامل بكيل لم يعهد، يجوز التعامل بكيل لم يعهد. نعم، لأن ما دام لم يوجد في المدينة ولا في مكة ولم يعهد ولا يعرف، صار الناس يتعاملون به في الكيل، نتعامل معهم، نتعامل معهم في الكيل. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل، هذا الفصل عقده المصنف للنوع الثاني من أنواع الربا، وهو ربا النسيئة. سبق لنا ربا الفضل، والمراد بالفضل الزيادة، صاع بصاعين، هذا فضل، 10 غرامات 20 غرام إلى آخره، هذا يسمى مفاضلة. ربا النسيئة، النسيئة من النسأ وهو الأجل التأخير، النسيئة من النسأ وهو الأجل التأخير. قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. والنسيء التأخير، كانوا يؤخرون الشهر الحرام، بدل ما هو شهر واحد ها يؤخرون الشهر 2 أو 3 ويستبحون القتال فيؤخرونه. فالنسى التأخير، النسى التأخير. قال: ويحرم ربا النسيئة من النسى بالمد وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن إلى آخره. يقول: يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين، بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أي شيء، أي نوعين يحرم بينهما الزيادة يحرم الأجل، هذه قاعدة. أي شيء من أنواع الربوية يجب فيها التساوي ها يحرم الأجل، واضح ولا لا؟ فمثلا ما الذي يحرم فيه التفاضل؟ ها، بر، البر يحرم التفاضل، صح؟ إذن ها النسيئة من باب أولى. ذهب ذهب، فضة بفضة، بر بر، شعير بشعير، على المذهب، حديد بحديد، قطن قطن، نحاس بنحاس، على المذهب، واضح ولا لا؟ فإذا اتفق في الجنس حرم ربا الفضل، إذا حرم ربا الفضل ها حرم ربا النسيئة، واضح ولا لا؟ فكل ما حرم فيه ربا الفضل حرم ربا النسيئة، صح ولا لا؟ وليس أكمله، وليس كل ما حرم فيه ربا النسيئة حرم ربا الفضل، صح؟ صح ولا لا؟ طيب تبيهم معي، كل ما حرم فيه ربا الفضل ها حرم ربا النسيئة، وليس كل ما حرم فيه ربا النسيئة حرم فيه ربا الفضل. طيب، ذهب ذهب، هذا حرم فيه ربا الفضل فيحرم فيه ربا النسيئة، صح؟ ذهب بفضة لا يحرم فيه ربا الفضل لكن يحرم ربا النسيئة، فكل ما حرم فيه ربا الفضل حرم ربا النسيئة، وليس كل ما حرم فيه ربا الفضل حرم ربا النسيئة. ها واضح الآن؟ اتضح ولا لا؟ لأنه إذا اختلف الجنس جاز التفاضل، أما الدين فلا. بس على المذهب؟ لا لا، ما على المذهب، عند العلم كله ما يحتاج. ها واضح ولا لا؟ انتهى الوقت. لا باقي دقيقتين يا طيب، باقي دقيقة بس خرج. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، عشان دي بقى الفصل ابتدى. زين، طيب، استغفر الله.